بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في شرح نزهة النظر، شرح نخبة الفكر في مصطلح الأهلي الأثر. كان هذا الكتاب هو شرحا على كتاب مختصر اسمه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، فمؤلف الكتاب شرحه في شرحه الذي هو نزهة النظر. المتن والشرح كلاهما للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. الحافظ بن حجر رحمه الله ولد سنة 73 أهل الهجرة النبوية، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 250 و800 للهجرة النبوية. وهو حافظ جليل من كبار أئمة الحديث، أو أجل أئمة الحديث في عصره رحمه الله تعالى. وهو يقال له العسقلاني نسبة إلى عسقلان، باعتبار أصل أسرته من عسقلان، لكنه ولد في مصر وعاش بها رحمه الله تعالى وتوفي فيها، يعني ولدته ووفاته في مصر رحمه الله تعالى. وكان شافعي المذهب رحمه الله. ومن أجل مؤلفاته فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري، وهو أجمع شروح الإمام البخاري وأجل هذه الشروح. وله كتب في علم الرجال مثل كتاب تهذيب التهذيب وكتاب تقريب التهذيب، وله كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، وكلها كتب يعني ضخمة بذل فيها جهدا عظيما وقضى في تأليفها سنوات طويلة رحمه الله تعالى. من شيوخه الحافظ العراقي، من يعني أجل الله شيوخه رحمه الله تعالى قريب. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا. فافتتح بالبسملة والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى ببعض أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثم قال: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد البسملة والحمد صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد، كما مر بنا هي كلمة يؤتى بها يعني للفصل بين الثناء والحمد وموضوع الكتاب. قال: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. وطبعا طريقته في الشرح يعني هو نزهة النظر شرحا على متن اللي هو نخبة الفكر. فطريقته أنه مزج بين المتن والشرح، بحيث يعني الذي يقرأ يجد الكلام فيه متتابعا. وهذه طريقة في الشروح أنه يعني يستعمل نفس ألفاظ المتن فيضيف إليها ألفاظا قبلها وألفاظا بعدها، بحيث الكلام يصبح متناسقا فيمتزج الشرح بالمتن، يعني فيصبح فهنا يقول: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. يعني ابتدأ الكلام عن جهود أئمة المسلمين في علوم الحديث، جهود أئمة المسلمين في علوم الحديث، ومن أول من صنف في مصطلح الحديث، يعني القواعد التي يعرف بها ويميز بها بين الصحيح والضعيف والمقبول والمردود، وأنواع الحديث وتعريفاتها. فالأئمة الذين صنفوا في ذلك، فيقول: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامه المزي في في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. والأول من ألف في مصطلح الحديث يعني عالم جليل اسمه القاضي أبو محمد الرمهرمزي، واسم الكتاب الذي ألفه اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. قال لكنه لم يستوعب، يعني سبحان الله، يعني الطريقة هذه الآن يعني في اللي يدرس منكم مادة مناهج البحث في الشاد، يعني طلاب الدراسات العليا يعني كيف يعدون البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه والمؤلفات ونحوها، دائما يوصون الباحث أنه في مقدمة بحثه عليه أن يشير إلى ما كتب من قبل في موضوع، يبين أن يطلع على المؤلفات السابقة التي كتبت في نفس الموضوع، ثم يبين ما هو الجديد الذي سيقدمه في مؤلفه هذا. يعني المؤلف هذا هو تكرار لما سبق، ولا سيقدم شيئا جديدا. والشيء الجديد ليس بالضرورة يعني تكون معلومات جديدة، قد تكون طريقة جديدة في عرض معلومات أو اختصار أو شرح أو غير ذلك. فهذه الطريقة يعني موجودة عند سلفنا، يعني هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يعني قبل هذه القواعد يعني التي وضعها الغربيون أو كذا، هو موجودة يعني هذه الفكرة عند المؤلفين من علماء المسلمين. فهنا الحافظ ابن حجر يعني كتب كتابا في مصطلح الحديث، فيشير إلى الكتب التي كتبت قبله في مصطلح الحديث، بين أن اطلع عليها وما هو يعني مزية كتابه على هذه الكتب التي كتبت قبله. فيقول أول من كتب هو القاضي الرمهرمزي، لكن ذكر يعني ملاحظة على هذا الكتاب أنه غير مستوعب لجميع أبواب مصطلح الحديث ومسائله. قال والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب. ورقم 2 ممكن نضع على أرقام يعني كده، أول واحد اللي هو الرمهرمزي والملاحظة عليه أنه لم يستوعب، ثاني هو الإمام الحاكم النيسابوري والملاحظة عليه أنه لم يهذب ولم يرتب. كتاب غير مرتب وغير مهذب. قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، رقم 3 هو الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. عمل مستخرجا على كتاب الحاكم وأبقى أشياء للمتعقب. مصطلح المستخرج هل سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا مصطلح المستخرج، يعني فكرة المستخرج أنه يعني يأتي إمام من الأئمة إلى كتاب من الكتب المسندة قبله، يعني مثلاً كتاب الحاكم هو في مصطلح الحديث لكنه كتاب مسند، يعني كل شيء يستدل عليه، فيورد يذكر بأسانيده حدثنا فلان عن فلان، ويذكر بعض الأثار الواردة في الموضوع الذي يريد الحديث فيه، مصطلحات الأئمة في يعني في تسمية أنواع الأحاديث وتقسيمها وكذا إلى آخره، فينقلها عن من قبله بإسناد. فالمستخرج أنه هو يروي نفس المرويات ولكن بإسناد آخر، يروي نفس المتون ولكن يأتي بها بإسناد آخر يلتقي مع إسناد المؤلف. يعني يجي مثلا أبو نعيم يروي نفس الآثار اللي رواها الحاكم ولكن بإسناد آخر يلتقي مع إسناد الحاكم في موضع ما، يعني كأنه تكفير لأسانيد هذه المرويات. فيقول يعني أبو نعيم الأصبهاني عمل مستخرجا على كتاب الحاكم وأبقى أشياء للمتعقب. جاب الملاحظة عليه أنه يعني ترك أشياء يتعقب فيه. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، رقم 4 الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله تعالى، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية. في قوانين الرواية صنف كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. من الكفاية وبه في قوانين الرواية، يعني آداب الرواية وضع لها كتابا سماه الجامع. قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. يعني طريقة الخطيب البغدادي رحمه الله إنه لم يجمع كل علوم الحديث في كتاب واحد، وإنما كل يعني علم منها أفرده بكتاب يتناول فيه هذا العلم. قد قل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة، قال: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني عالة على كتب الخطيب، يعني كل الذين جاءوا بعد الخطيب البغدادي وصنفوا في مصطلح الحديث وكتبهم هي تلخيص لما ذكره الخطيب في كتبه، يقتبسون منها ويلخصون منها. قال: ثم جاء بعدهم خطيب، هذا كان رقم كام؟ رقم 4 صحيح؟ رقم 5 من الأئمة الذين صنفوا في المصطلح. قال: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. رقم 5 هو كتاب القاضي عياض رحمه الله تعالى، صنف كتابا في علوم الحديث سماه الإلماع. قال: وأبو حفص الميانجي صنف جزءا، قال وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. هذا رقم 6. وأمثال ذلك من المؤمن التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. يبقى الآن الميانجي هذا رقم 6، وبعدين قال وأمثال هذا من التصانيف، والتصانيف بعضها بسطت ليتوفر علمها وبعضها اختصرت ليتيسر فهمها. عندنا لاحظ أن البسط معناها التوسعة، التوسعة هي البسط. دائما من الأخطاء الشائعة بعض الناس يعني يريد يعني أن يقول مثلا أنه كتب شيئا مختصرا أو يسيرا فيقول بسيطا، هذا استعمال غير صحيح. يعني بسيطا معنى بسيطا يعني مطولا موسعا، دائما البسط والتطويل والتوسعة. دائما مثلا تجد في كتب المتقدمين مثلا بعض الأئمة يصنف كتابا مختصرا ومتوسطا ومطولا. كتاب المختصر يسميه الوجيز او المختصر، والمتوسط مثلا يسميه الوسيط او الاوسط او كذا، والكتاب الطويل الواسع دائما يسمى البسيط او المبسوط. يعني كل كتاب اسمه البسيط او المبسوط في الكتب العلماء السابقين تلاقي مثلا 15 مجلد او 20 مجلد. بسيط، البسيط يعني موسع طويل، يعني زي المبسوط السرخسي والبسيط لشرف الواحدي، فتلاقي دائما بسيط لطويل. فيقول يعني التصانيف بسطت، يعني بعض التصانيف مبسوطه يعني مطوله يعني بمجلدات كثيره ليتوفر علمها حتى تجمع علما كثيرا، واختصرت وفي تصانيف مختصره ليتيسر فهمها. يعني هذه لها فائدة وهذه لها فائدة، يعني مطلوب أن توجد كتب مختصرة تناسب يعني يسهل الاطلاع عليها، وكتب مطولة تحوي المسائل التي لا يمكن جمعها في الكتب المختصرة. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري وزير دمشق رحمه الله تعالى، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور. كل رقم 7. رقم 7 جاء الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، هذا الإمام الجليل هو أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري نزيل دمشق، تولى الحديث تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية، مدرسة لتعليم الحديث الشريف وعلومه في دمشق. فلما تولى التدريس في هذه المدرسة جمع كتابه المشهور اللي هو مقدمة ابن الصلاح، معروف بإيه؟ علوم الحديث لابن الصلاح، أو مشهور باسم مقدمة الإمام ابن الصلاح في مصطلح الحديث. فهذب فنونه واملاه شيئا بعد شيء. كان كتابه هذا من الكتب المهمه، المرحله المهمه في التصنيف في علوم الحديث، انه هذب فنون الحديث واملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقه فجمع شتات مقاصدها وضم اليها من غيرها نخب فوائدها. يعني الخطيب البغدادي رحمه الله صحيح صنف في كل علم كتابا، لكن تبعثرت يعني الكتب وكسرت واصبح كل علم من علوم الحديث فيه كتاب، لكن الحافظ ابن الصلاح فجمع خلاصه لما اشتملت عليه كتب الخطيب وضم اليها اشياء من غيرها، يعني لخص ما ذكره الخطيب في كتبه المتفرقه كلها، جمعها خلاصه لها في كتاب واحد، وزاد عليه ايضا اشياء لم يذكرها الخطيب. قال: فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. يقول يعني احيانا بعض الكتب في تاريخ التاليف في العلوم الاسلاميه يكون الكتاب ايه يعني نقله نوعيه، يعني في بحيث ايه يغني عن كل ما قبله، فتظل ايه اجيال بعده عاكفه على هذا الكتاب. فهنا كتاب مقدمه ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث كان بهذه المثابه، يعني نقله نوعية في كتب مصطلحي الحديث. وبعد ابن الصلاح استغنى الناس بكتابه عما كتب قبله من الكتب، فأصبحت المرحلة اللي هي بين ابن الصلاح وابن حجر كل كتب المصطلح تقريبا كلها هي إما شرح لمقدمة ابن الصلاح أو اختصار لمقدمة ابن الصلاح. يعني مثلا الحافظ ابن كثير رحمه الله عمل مختصرا ملخصا لمقدمة ابن الصلاح، وناس نظموا هذه المقدمة في ألفيات في علوم الحديث، وناس استدركوا عليه مثلا زي النكت على مقدمة ابن الصلاح، يعني استدركوا عليه نكت يعني استدركات وفوائد. ومقتصر، وناس اقتصروا على الكتاب وأخذوا يدرسونه كما هو واقتصروا عليه واكتفوا به. ومعارض له ومنتصر، وناس تعارضه وناس تنتصر له. قال: فسألني بعض الإخوان، هو اقتصر إيه على سبعة كتب يعني التي ذكرها، يعني مجهودات سبعة من أئمة في الحديث، هي أبرز يعني ما كتب في مصطلح الحديث قبل الحافظ ابن حجر حسب رأيي رحمه الله. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضمنت إليه من شوارد الفرائض وزوائد الفوائد. قل بعض الإخوان، بعض أصحابه وزملائه يعني طلبوا منه أن يلخص المهمة من مصطلح الحديث في كتاب مختصر، فألف كتابه الذي هو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ويقول إنه اتبع في هذا الكتاب ترتيبا مبتكرا، يعني فهم الترتيب الذي سلكه المؤلف هنا ترتيب إيه لم يسلكه أحد قبله، يعني ابتكر طريقة في ترتيب علوم الحديث، يعني كأنها ترتيب منطقي، يعني كأنك ماشي يعني بالتسلسل، كأنك ترسم شجرة يعني تقسم الحديث إلى قسمين، وبعدين القسم الاول تاخذ تقسيمه الى اقسام، وبعدين كل واحد منها ترجع تفرع منه اقساما، بحيث يعني تمشي مع الكتاب من اوله الى اخره كانك ماشي ايه يعني ترسم شجره وتفرع منها فروعا، وكل قسم تفرع منه فروعا بطريقه مرتبه، يعني لم يسبق الى هذا الترتيب من قبل، يعني اي كتاب قبله تجد هذه الاقسام فيها تقديم وتاخير وبعضها مختلط ببعض، لكن هو ابتكر هذا التقسيم. وزاد يعني يقول انه زاد فوائد يعني الى على الكتب التي قبله، فيبين اهميه يعني كتابه الذي الفه، يعني انه اتى باشياء يعني فيها مزيه على ما كتب قبله. فرغب الي ثانيا ان اضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح أو يوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. بعد ذلك بعض الإخوان رغبوا إليه مرة ثانية بعدما طلبوا منه طلبا ثانيا بعدما طلب منه أن يؤلف مختصرا في علوم الحديث، طلبوا منه أن يشرح لهم هذا المختصر لأن ألفاظه غامضة وفيها أشياء تحتاج إلى توضيح. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. فهو شرح كتابه أحسن ما يتركه للشرح الآخر، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، فهو يعني رأى هذه يعني يذكر ما الفائدة أنه يشرح كتابه، فكل أنه مزية أفضل من أن يشرحه غيره، لأن الكتاب الأصل فيه مزية أنه يعني ترتيب مبتكر لم يسبق إليه، وفي فوائد زادها لم يسبق إليها. ثم فائدة الشرح أن صاحب البيت أدرى بما فيه، ولذلك كان هو أولى أن يشرحه. وظهر لي أن إيراده على صورة البسط، وفي بعض النسخ أن إبرازه على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق. فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، يعني طريقة التأليف كما مر بنا أنه يدمج المتن مع الشرح، حيث يعني الذي يقرأ يعني لولا يعني أنهم وضعوا ألفاظ المتن مثلا بخط كبير وكذا، لكن الذي يقرأ يمكن أن يجد الكلام سلسا متناسقا، يعني ليس كطريقة مثلا بعض الشروح مثلا يذكر لفظة في المتن ثم يقول مثلا مراد المؤلف كذا وكذا ويشرحها وأن يذكر لفظة، تجد المتن مفصولا عن الشرح في الكلام. لكن هو طريقته يعني خلق المتن بالشرح بحيث القارئ لا يشعر بتوقف، يعني يجد الكلام منسابا متتابعا. ويقول هذه الطريقة قليلة المسالك، يعني قل من يسلكها، فيها يعني الصعوبة في التأليف أن يؤلف بهذه الطريقة. قال فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. حد الخبر، قال الخبر قسم من أقسام الكلام يأتي فيما يعرف به الكلام. حد الخبر هذا عنوان يعني ليس من وضع المؤلف، يعني هذه بعض المحققين يعني زادوا إليه بعض العناوين للتوضيح، يعني لكن المتن قال الخبر قسم من أقسام الكلام. طبعا الحد معناها التعريف، يعني هذا عنوان وضعه بعض المحققين للكتاب، قالوا حد الخبر يعني تعريف الخبر. في النسخة عندكم يعني العناوين صفة عامة من النساخ أو الشراح أو كذا، يعني ليس من كلام المؤلف، فممكن تختلف أسماء العناوين، يعني لا يضر ذلك، يعني المهم ما تحت العنوان هو من كلام الحافظ بن حجر رحمه الله يبين المراد به. قال الخبر قسم من أقسام الكلام يأتي فيما يعرف به الكلام، وهو عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. يعني يقول كلمة الخبر يعني عند علماء اللغة، علماء اللغة، اللغة العربية، يعني في اللغة العربية وعلومها عندهم أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر اللي هو إيه؟ ما يعني يقبل الصدق والكذبة لذاته، يعني ما يحتمل الصدق والكذبة لذاته، والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذبة لذاته. فالكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، يعني يمكن أن تقول لقائله صدقت أو تقول له كذبت، لو أن شخصا قال حضر زيد، هنا يمكن أن تقول صدقت أو تقول إيه كذب، يعني الكلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، أن يكون مطابقا لواقع الأمر وحقيقته أو يكون هي مخالفا له. ويقولون ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، لأنه مثلا إيه يعني عندنا الأخبار التي في القرآن والسنة يعني حسب التسمية الاصطلاحية نسميها خبرا، مع أن كلام الله تعالى لا يحتمل إلا الصدق، يعني لا يمكن أن يحتمل إلا الصدق، لكنه احتماله الصدق لأنه من جهة المخبر به ليس لذاته، ولكن لأن المخبر به هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيل، فهو صدق لا يحتمل الكذب. أو أخبار النبي عليه الصلاة والسلام هي صدق لا يحتمل الكذب، لأن المخبر بها هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لكن لذاته، يعني لو نظرت إلى الخبر مجردا عن المخبر به، يعني تنظر إلى الخبر ككلام يعني أمامك، لا تنظر إلى المخبر به ولكن تنظر إلى الكلام، فهو يحتمل أن يكون صدقا أو كذبا. بخلاف الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب، مثال الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام وغيره، يعني لو قال شخص يقول مثلا قم اجلس لا تخرج، لا يمكن أن تقول له صدقت أو كذبت أو أنه كلام هذا وافق الواقع أو موافق، فهذا الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، لكن الخبر يحتمل أن يكون إما صدق وإما كذب، حضر زيد وخرج عمرو هذا خبر، وأما الإنشاء هو مثل الأمر والنهي والاستفهام والتمني إلى آخره، له أنواع وأقسام. فكل الخبر هو قسم من أقسام الكلام، هذا عند علماء اللغة. فهذا فيما يعرف به الكلام، أو فيما في بعض أو فيما يعرف به الكلام أو يعرف به الكلام. فعند الكلام عن تقسيم الكلام في اللغة فنتكلم عن الخبر، لكن قد وهو عند علماء هذا الفن ونتكلم عن تعريف الخبر من الناحية الاصطلاحية، ده تعريف يعني لغوي وتعريف اصطلاحي، والاصطلاح هناك اصطلاح المحاة غير اصطلاح الفقهاء غير اصطلاح علماء الحديث، يعني أهل كل علم نفس اللفظة يكون لها استعمال عند أهل كل فن. فعند هذا الفن اللي هو عند علماء الحديث، ما المقصود بالخبر؟ قال مرادف للحديث، الخبر هو الحديث، أي حديث هو خبر. طيب هذا قدر، هناك تعريف آخر أو رأي آخر في التفريق بين الخبر والحديث، قال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. هناك رأي أو اصطلاح آخر يقول الخبر ما جاء عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بالنسبة للتعريفات هناك يعني قاعدة تقول إيه، لا مشاحة في الاصطلاح، يعني الاختلاف في الاصطلاح ليس اختلاف يعني حق وباطل وصواب وخطأ، يعني هي طرق متنوعة في الاصطلاح. يعني بعض العلماء، لكن يعني هنا علم مصطلح الحديث، يعني نعرف ما المصطلحات التي استعملها علماء الحديث وماذا يقصدون بها. عندما تقرأ يعني في كتب السنة مثلا الإمام الترمذي رحمه الله مثلا يقول هذا حديث حسن صحيح، ما معنى حسن وما معنى صحيح، وما معنى مثلا مرسل، يقول مثلا روى فلان مرسلا رفعه فلان، فهذه مصطلحات، يعني ماذا يقصدون برفعه وماذا يقصدون بأرسله وماذا يقصدون بكذا. فمرات يعني يكون المصطلح له استعمال واحد، كل علماء الحديث يستعملون هذا المصطلح بهذا المعنى، ومرات يكون هناك يعني طريقتان في استعمال هذا المصطلح، يعني زي مثلا مصطلح الخبر، فبعض علماء الحديث يستعمل كلمة خبر بمعنى حديث، فالحديث هو خبر والخبر هو حديث بمعنى واحد مترادفان، وفريق آخر من علماء الحديث لا يفرقون بينهما، يقولون الحديث هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. عندكم الإخباري بكسر الهمزة أو في نسخ الفتحة؟ كله بكسر، نعم؟ بكسر الإخباري، فجاي من الإخبار يعني اللي هو بمعنى أنه يروي أخبارا، يعني فالإخباري هو الذي يروي أخبار الناس، التواريخ يعني لا يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وما يقول أخبار الناس يسمى إخباريا، وأما الذي يشتغل بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيسمى محدثا. نعم؟ نعم؟ لا هو هنا الأخبار اللي يقصد المؤرخين، يعني زي تاريخ الطبري مثلا ونحوه وكذا. نعم. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. هناك يعني طريقة ثالثة، يقول بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني كلمة خبر أعم من كل وجه، يعني كأن الخبر إما أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، فهذا عموم وخصوص مطلق يعني من كل وجه. من العموم والخصوص نوعان، عموم وخصوص مطلق، ونوع آخر اسمه عموم وخصوص وجهي أو من وجه، هذا سيأتينا في بعض التعريفات الأخرى. لكن هنا في العلاقة بين الحديث والخبر على هذا التعريف أنه بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني أحدهما أعم من كل وجه والثاني أخص من كل وجه. فعلى هذه الطريقة نقول الخبر هو إما أن يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام وإما عن غيره، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن غيره. فإن كان الخبر قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سمي حديثا، فإذا الحديث فنستطيع أن نقول إيه؟ كل حديث خبر، أي حديث هو جزء من الخبر، لكن ليس كل خبر حديثا. لكن الخبر إما أن يكون ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جاء عن غيره، فالخبر قد يكون حديثا وقد لا يكون حديثا، لكن كل حديث يكون من قسم من الخبر. هذه إيه؟ يعني ثلاثة أنواع أو طرق في تعريف الخبر، إما أنه مرادف للحديث وإما أنه مباين له، يعني الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والخبر ما جاء عن غيره مباين له، وإما بينهما عموم وخصوص مطلق، فهذا تعريف الخبر. بعد ذلك انتقل إلى تعريف الحديث المتواتر، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم من ذلك فيكم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.